بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، تقبل الله منا ومنكم حجكم وسعيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. أيها الإخوة الحجاج، لقد من الله عليكم بأداء نسك الحج وأداء نسك العمرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منكم، وأن يثيبكم على ما بما وعدكم به، من أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة الحجاج، أسأل الله تعالى أن يجعلكم كما وعدكم بأن تعودوا إلى أهليكم وأوطانكم وبلدانكم وأهليكم وذراريكم، تعودوا إليهم وأنتم مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. لا شك أن هذا الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، لا شك أنه من الأعمال الشاقة ومن الأعمال الصعبة ومن الأعمال التي تشبه عمل الجهاد في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى تكفل أن يعد الحجاج الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وأوطانهم بأن يعودوا سالمين غانمين فرحين مستبشرين، وإن لم يعودوا فإن الله سبحانه وتعالى يتولاهم بأن يجعل الجنة مثواهم وبأن يجعل الجنة منزلتهم برحمته ورضوانه سبحانه وتعالى. لقد أديتم مناسك الحج وقمتم بفعل أركان الحج وواجبات الحج ومسنونات الحج واجتنبتم محظورات الحج، فإن شاء الله تثابون على كل فعل من هذه الأفعال بما قدر الله جل وعلا وكتب ووهب وأعطى من الثواب. ثم إنكم أيها الإخوة الحجاج من الله عليكم بعد ذلك بزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وزيارة المدينة النبوية المنورة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحدة من هذه الأعمال وعد الله تعالى فيها من الخير ومن الثواب ومن الأجر ما يتطلع إليه الإنسان ويرجوه ويتمناه ويمن الله به عليه. فزيارة المدينة أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وحث أمته عليها، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وهو حي على قيد الحياة حث الناس ألا يتخلفوا عن زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال ما سمعتم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاثا الأمة على زيارة مسجده والصلاة فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. ولا شك أن العاقل وأن المؤمن وأن الموفق من حقق هذا الأمر وفاز بهذه الغنيمة، فالصلاة بألف صلاة، وهذه الصلاة فريضة كانت أو نافلة فإنها تعدل ألف صلاة مما سواه، ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ولذلك لا ينبغي لإنسان أن يفوت هذه الفضيلة، بل عليه أن يحث عليها وأن يعزم على أداء الصلاة في هذا المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطه بأمر من الله، فإن الله جل وعلا هو الذي عين له مكان هذا المسجد وحدد له موضع هذا المسجد يوم أن جاء صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة، وبعد أن انتقل من قباء وركب ناقته واتجه إلى المدينة، وقد حرص الأنصار رضوان الله عليهم وقبائل الأنصار رضوان الله عليهم حرصوا على أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ويقيموا عندهم، وقد وعدوا بأن يتكفلوا بالسلاح وبالعتاد وبالنصر وبكل ما يضمن للنبي صلى الله عليه وسلم حياة آمنة مطمئنة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يجيبهم بأن هذا الأمر ليس بيده وهذا الحكم ليس منه وإنما هو من عند الله. يقول لهم دعوها، يعني الناقة، دعوها فإنها مأمورة، أي من عند الله جل وعلا، حتى جاءت ونزلت في هذا الرحاب الطاهر في هذا المكان بركت، ثم قامت ثم عادت وبركت البروك النهائي في هذا الموطن. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن في بروكها خيرا، وأن في هذا المكان يكون مسجده صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي بناه وشيده وأقامه وأخبر أن الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، وحث الناس على الصلاة فيه وزيارته والقدوم إليه من شتى بقاع الأرض، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. فكانت سنة وكانت طاعة وكانت عبادة، بل إن الأخبار والآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صلى فيه 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام ابن حبان في كتابه الصحيح، والذي صححه طائفة من أهل العلم، لذلك شرع للناس أن يتيمموا المدينة ويأتوا إليها قاصدين الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم الإخوة الزائرون والإخوة الحجاج أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة الحرم الثاني الذي فرضه الذي قدره الله تعالى وجعل المدينة حرام كحرمة مكة يوم أن خلق الله السماوات والأرض، وأنها حرام كحرمة مكة لا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يصاد صيدها، كل ذلك جعله في المدينة كما جعل إبراهيم ذلك في مكة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ميز المدينة بشيئين وبأمرين، هذان الأمران هما: الأمر الأول أن يحبب المدينة إلى المؤمنين وإلى المسلمين وإلى المتقين كحبهم مكة أو أشد، بمعنى بل أشد، فتكون المدينة أحب إلى المؤمنين من مكة. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك لمن يقيم في المدينة، بارك لأهل المدينة، وجعل وسأل الله تعالى أن يجعل في المدينة من البركة ضعف ما جعله في مكة. إن إبراهيم خليل الله دعا لأهل مكة بالبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني أدعوك أن تبارك لأهل المدينة ضعفي ما جعلت من البركة لأهل مكة. فدعاؤه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة، وهذه دعوة استجابها الله تعالى ويلمسها الناس في مقامهم بالمدينة، يستشعرون ما فيها من البركة: البركة في الوقت، والبركة في الطاعة، والبركة في العبادة، والبركة في الرزق، والبركة في الحياة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة أحياءهم، دعا لأهل المدينة أحيائهم، دعا لأهل المدينة أحيائهم وأمواتهم. أما الأحياء فدعا لهم بالبركة، وأما الأموات فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل البقيع، من يموت بالمدينة دعا لهم بأمر من الله تعالى يوم أن جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الله يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع، فدعا لأهل البقيع. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الإقامة بالمدينة والحياة بالمدينة والموت بالمدينة، من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات بها. كل هذه أمور ميزت المدينة على غيرها من بقاع الأرض، وجعلت المدينة مزارا ومقصدا للمسلمين يأتون إليها يضاعفون فيها الثواب والحسنات. وتتميز المدينة بميزة أخرى وبفضل آخر ينشده كل من في قلبه شيء من الإيمان، ذلك هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي، هكذا جاء الحديث في كثير من السنن على الإطلاق، وجاء في مسند الإمام أحمد مقيدا بقوله: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لا شك إنها خصوصية لا تتكرر ولا تتحقق لغير المسلم في هذا المكان. أما من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في الدنيا ولو كان في أقصى الأرض وفي أبعد مكان من الأرض، فإن الله تعالى يبلغ نبيه هذا السلام، حيث بث الله جل وعلا في هذا الكون ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بقعة من بقاع الأرض تولت الملائكة نقل السلام وتبليغ السلام وإرسال إيصال السلام. أما من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب وعند قبره صلى الله عليه وسلم، فإن الله يرد على نبيه صلى الله عليه وسلم روحه ليرد عليه السلام. ولا شك إن هذه ميزة يختص بها المسلم، يختص بها المسلم حيث يتشرف بأن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. والإنسان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الدنيا ويأتي الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عالم البرزخ، مع اختلاف الحالين إلا أنها فرصة ينالها المسلم. فهنيئا لمن سلم، وهنيئا لمن وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يغتنم الفرصة وأن يسلم بكامل الأدب وبكامل الاحترام، وأن يطبق أوامر الله سبحانه وتعالى عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هكذا قال الله تعالى مبينا لنا آداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم على أن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته وهو حي. ولذلك يشرع لمن قدم المدينة ولمن أراد السلام إذا دخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد، يصلي تحية المسجد ويتهيأ للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوجه نحو بيته وحجرته وقبره صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة واحترام وأدب وبكل وقار وبكل هدوء، خافضا الصوت مستشعرا هذا الموقف موقف لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دنا من قبره لا يجوز له أن يتمسح بالقبر أو أن يتمسح بالستائر التي حول القبر، لأن هذا ليس من سنته صلى الله عليه وسلم. يقف أمام القبر بينه وبين القبر مقدار من الأذرع حتى لا يقع في خطيئة عند السلام، يستشعر أنه يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشعر مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشعر أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبه كما خاطبه غيره من أهل الإيمان: السلام عليك يا رسول الله. هكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عن ابن عمر، كان إذا جاء من سفر أو أراد سفر ودخل المسجد ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يأتي إلى أن يقف أمام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث هو مدفون في بيته في قبره، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ولا يزيد. ثم يترحى قليلا ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق. ثم يتنحى قليلا ويقول: السلام عليك يا أبتي. هذا أدب السلام. ثم ينصرف. وهكذا ينبغي لك أيها المسلم أيها الزائر لو اقتصرت وفعلت ما فعل ابن عمر رضي الله عنه فإن في ذلك خير. وهذه هي سنة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت الدعاء وأردت السؤال والاستشفاع ففي غير هذا الموقف، تتنحى إلى داخل المسجد وترجع إلى مكانك الذي أنت فيه بالمسجد، وهنا ينبغي لك أن تنطلق بالدعاء إلى الله، لأن هذا المسجد من الأمكنة التي يستجيب الله فيها الدعاء. تبدأ الدعاء بالحمد لله رب العالمين، وتثني على الله تعالى بما هو أهله، وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، تسأله أن يتقبل منك زيارتك، وتسأله أن يمن الله عليك بالثواب، وتسأله أن يشفع فيك نبيه، فإن الشفاعة إنما تطلب من الله لأنها لله. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، والشفاعة لا تؤخذ ولا تطلب من غير الله. يقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كل ذلك تأكيد بأن الشفاعة تطلب من الله. وأنت في هذا المكان فرصتك أن تسأل الله تعالى أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلك من أهل شفاعته، وأن يمن عليك بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن تسأل الله تعالى أن يشفع نبيك صلى الله عليه وسلم في أهلك، في أولادك، في ذريتك، في من يلوذ بك، في من وصاك، وفي من استوصاك، كلهم تطلب لهم أن يشفع الله تعالى فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من كمال ومن تمام الدعاء والزيارة في هذا المسجد ولهذه المدينة، لأن الله تعالى من علينا معشر الأمة بأن جعل زيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم من الفضائل، وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم من المكارم، وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ممن يقبل الله فيها الدعاء ويستجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه المدينة تشرع الزيارة إليها بقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فهنيئا لمن أكرمه الله تعالى ووفقه ويسر له فجاء المدينة وقدم وزار المسجد وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم واتخذ الأسباب في البراءة من النفاق والبراءة من العذاب والبراءة من كل ما يقعده عن استجابة الدعاء. أيها الإخوة الحجاج، ذكرت في أول الدرس أن زيارة المدينة نسك وعبادة وفضل قدره وكتبه لنا الله سبحانه وتعالى، لا ارتباط له بالحج ولا علاقة له بالحج، بل هو عمل صالح مثل عمل الحج. نعم، الحج فريضة على كل مسلم مستطيع، أما الزيارة، زيارة المدينة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي فضيلة وعبادة مستقلة لا ارتباط لها بالحج. لك أن تنشأها ولك أن تقوم بها من أقصى الدنيا وتنوي وأنت في بلدك أن تقدم وأن تتوجه إلى المدينة لتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتقيم في هذه المدينة ولتتعبد الله تعالى في هذه المدينة، كل ذلك من فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لذلك كانت هذه الزيارة عمل مستقل، كانت هذه الزيارة عملا مستقلا، وكانت هذه الزيارة فعلا مستقلا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على فعلها وأدائها. لكن لما كانت مناسك الحج تؤدى في مكان قريب من المدينة، بينهما 400 كيلو، والناس يستقربون، اعتادوا أنهم إذا أدوا مناسك الحج أو أدوا مناسك العمرة أو أدوا مناسك الحج والعمرة أن يزوروا المدينة. أما أن زيارة المدينة مرتبطة بزيارة مكة أو بالحج أو بزيارة بيت المقدس، فلم يرد في ذلك ما يصح ويثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن جاء من بلده ولمن يسر الله له أن يزور المدينة وأن يقيم بها وأن يصلي في مسجدها وأن يتقرب إلى الله تعالى بكافة أنواع العبادات، بالصلاة، بالصوم، بالنفقة، بالإقامة، بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك من أفضل القرب ومن أقرب القرب ومن أكثر القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إيش باقي يا بابا؟ لذلك أوصي الإخوة الذين يسر الله لهم القدوم أن يجعلوا العمل خالصا لله وأن يؤدوه على الوجه المطلوب. يسن لمن أراد زيارة المدينة وأكرمه الله تعالى بالوصول إليها أول ما يبدأ من آداب الزيارة أن يستقر في المكان الذي يريد النزول فيه، وبعد أن يضع متاعه يسن له قبل المجيء إلى المسجد أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب وأن يلبس ما عنده ما له ما عنده من أفضل الثياب، ثم يتوجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية من الطمأنينة وفي غاية من الهدوء وفي غاية من الاحترام، حتى إذا دخل المسجد أول ما يبدأ بالصلاة في هذا المسجد تحية للمسجد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وكما كان أصحابه رضوان الله عليهم يفعلون. وبعد أن يصلي تحية المسجد إن تيسر له وعنده فسحة ينطلق إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته حيث قبره صلى الله عليه وسلم، فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في أول الدرس. وليقتصر أيها الإخوة على السلام، وأما غيره من الأدعية والطلب والشفاعة فهذا موضعه في غير هذا الموقف، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ذكرت الذي ذكرنا وعلمنا وأحيانا سنة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ذلك: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتي، هكذا كان يقول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.